يقول الآن ولله الحمد سهلت وسائل السفر. يقول من صلى الظهر في المدينة ومسافر إلى مكة فهل له أن يقصر علما بأنه استغرق سفره 3 إلى 4 ساعات؟ إذا كان قد أذن وهو في بيته لا يقصر، لكن إذا كان قد ركب سيارته، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقصر. إذا كان قد يعني أذن بعد ركوبه السيارة، وإن كان البعض من أهل العلم يشترط مفارقة البناء والقرية، لكن الذي يظهر أنه متى ركب السيارة له أن يقصر. نعم.